أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر. اللهم لا تشغلنا عنك بسواك وذكرنا بك فلا أنسى، ولا تشغلنا بالطين عن الدين والقيوم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. اللهم يسر حسابنا، اللهم يسر حسابنا، اللهم يسر حسابنا وتجاوز عنا يا كريم.